أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الشريط السادس والأخير. إذا كنت عند العوام ارواها كما هي لا تفصل، وإذا كنت عند طلبة العلم فبين مذهب أهل السنة ومذهب المشبهة ومذهب المجسمة والمذهب المعطلة والنفاق، وبين أدلة هؤلاء وأولئك، وبين رد أهل السنة على هؤلاء وأولئك، والراجح الذي يرجح به الحق. الكلام مع طلبة العلم يختلف عن الكلام مع من لا يحسن فهم هذه المسائل. فإذا كنت عند من يفهم هذه الأحاديث على وجه الخطأ فلا بد أن تبين، وإذا كنت عند من يفهم البيان على أنه تهوين من هيبة وعظمة هذه النصوص فلا تبين، إنما تمر هذه النصوص كما جاءت، يقول هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله أي ومثاله هذه الأحاديث، يعني الكلام في النفاق كالكلام في الأحاديث التي ستأتي. وقول لا ترجع بعد كفارا يضرب، وفي بعض الروايات يضرب على الجزم، يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا في القتل، وسمى ضرب الرقاب كفرا. فكذلك إذا كنت عند العامة، كل الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن القتل وقال لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وسمى القاتل كافرا، ولا حاجة إلى أن تقول له لكن هذا الكفر أي الكفر الذي لا يخرج من الملة والكفر الأصغر إلى غير ذلك، لا حاجة إلى هذا التفسير عنده. ومثله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لا حاجة إلى أن تقول هذا إذا كان مستحلا فإنه يكون في النار مخلدا، وأما إذا لم يكن مستحلا فهو إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر الله إلى غير ذلك، هذا شيء آخر. ومثل سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، إلى غير ذلك من الأحاديث. قال ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، يعني نسلم لرسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الإطلاق وإن لم نعرف تفسير هذه الأحاديث ومعناها، وإن لم نعلم تفسيرها، يعني ليس معناه أنه يجهل التفسير، أي وإن لم نخط في تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها، أي لا نؤول ظاهرها إلا بأدلة مثلها أو بأحق منها. قوله أو بأحق منها لا يخرج ما كان مثلها في الدلالة أو ما كان مثلها في الثبوت، لا لا يخرج ذلك. قوله إلا مثل إلا بحق منها أو مثلها، إلا بحق بحق منها أو مثلها. وقوله رحمه الله نسلم وإن لم نعلم التفسير ولا نتكلم فيها ولا نجادل، يلاحظ أن الإمام أحمد يكثر من هذا القول، كثير من المسائل مرت بنا ويؤكد على أننا نسلم ولا نجادل ولا نخوض ولا نقول لما ولا كيف. ومجموع هذه المواضع سواء كان على وجه التصريح أو على وجه التلميح أو على المعنى الذي يدل على ذلك، مجموع هذا في هذه العقيدة الصغيرة 15 موضعا، أكد على هذا في 15 موضعا. انظروا على صغر هذه العقيدة ومع ذلك يقرر هذا المعنى في نحو 15 موضعا، بل إن دل فإنما يدل على مدى أهمية التسليم والإذعان وعدم الخوض بلما وكيف وعدم الإزلال فيما صح وحفظ، لأن هذا مدعاه إلى المروق، نسأل الله السلامة. نعم. قال رحمه الله الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، وطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، وطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. نعم، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان، هذا معتقد أهل الحق، هذا معتقد أهل الحق، وذلك عملا بالنصوص، وذلك عملا بالنصوص كما سمعنا. قل كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فرأيت قصرا، نقول هي ستأتي بعد ذلك؟ ورسوله يقول دخلت الجنة، يقول رأيت الكوثر فاطلعت في الجنة، فرأيت أكثر أهلها النساء، فاطلعت في النار فرأيت اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا. وكذلك الآيات التي جاءت بذلك أعدت للمتقين أعدت للكافرين، الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين، أعدت الذين أمنوا بالله ورسله. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. القرآن والسنة مليئان بذكر الجنة والنار وبوجودهما وبوجودهما. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح يقول إن الله خلق الجنة والنار، فقال لجبريل إذا فانظر الجنة، فذهب فنظر الجنة وما فيها من نعيم، فجاء فقال كيف وجدتها وماذا أعددت للمؤمنين فيها؟ قال يا ربي لا يعني يزهد فيها أحد سمع بها، فحسها بالمكاره وقال إذا فانظرها، فذهب فنظرها قال يا ربي وعزتك إني لا أخشى ألا يدخلها أحد لما وجد حولها من المكاره، وقال إذا فانظر النار وما أعددت فيها لأهلها، فوجدها يركب بعضها بعضا، فقال يا ربي أو وعزتك لا يسمع بها أحد فيعمل عمل أهلها، فحفها الله بالشهوات، قال إذا فانظر إليها، فقال وعزتك خشيت ألا ينجو منها أحد. فالجنة والنار موجودة، وكما يقول شارح الطحاوي رحمه الله هذا معتقد أهل السنة إلى أن نبتت نابتة المعتزلة والقدرية، هم الذين نفوا ذلك، هم الذين نفوا وجود الجنة والنار. ما دليلهم على النفي؟ هم أهل هوى يأخذون المتشابه من الآيات ويستدلون بها، يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. إذن لو كانت الجنة والنار موجودتين الآن لا بد أن تفنيا وأن تبيدا، لماذا كل شيء هالك إلا وجهه؟ أجاب العلماء كل شيء خلق للفناء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، وأما ما خلق للبقاء وهما الجنة والنار فلم يحكم عليهما بالهلاك، فلم يحكم عليهما بالهلاك. استدلوا بأن امرأة فرعون تقول رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، فلو كانت الجنة موجودة ليش تقول ابني لي تطلب؟ واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به في حديث ابن مسعود قال لقيت إبراهيم فقال يا محمد أبلغ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان إلى غير ذلك، وفيه أنه قال له وأن غراثها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. قالوا إذن لا زالت الجنة يغرس فيها. وسدلوا بحديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، قالوا إذن غرست بعدما يسبح ويحمد إذن هي غير موجودة. واستدلوا أيضا بدليل آخر فقالوا وهذا من تعقبهم على الله، لأن أهل البدع يتعقبون على الله، يقول لا ينبغي لك أن تفعل كذا وينبغي لك أن تفعل كذا. قالوا لو كانت موجودتين لبليتا طيلة هذه المدد الطويلة والقرون المتطاولة لبليتا، تبلى الجنة والنار وتفنى. وهذا يعني لأن هؤلاء المبتدعة قاسوا أفعال الرب بأفعال العباد، فإن العبد إذا بنى دارا ومع طول المدة تتصدع وتتهدم، فقاسوا خلق الله الجنة كخلق ابن آدم بيتا له، كإيجاد ابن آدم بيتا له. وكما مر بنا أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى إيجادا وتقديرا وللعبد كسبا وفعلا، فخاتوا أفعال الرب على أفعال العبد، فهم مشبهة في الأفعال، فهم مشبهة في الأفعال، يستدركون على الله متعقبون عليه، وهذا من جرأتهم على الله عز وجل. أهل السنة أجابوا قالوا إن كنتم تقولون إن الجنة والنار ليستا موجودتين الآن، أي أنهما معدومتان كانعدام النفخ في الصور وانبعاث الناس من القبور، إن كنتم تقولون هذا الانعدام والانعدام سواء فقولكم باطل، وإن كنتم تقولون إن الجنة والنار موجودة لكن لا زال الله سبحانه وتعالى يغرس فيهما غرسا وينبت فيهما نباتا وينشئ فيهما إنشاء حتى إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فإن الله ينشئ فيهما إنشاء. إن كنتم تقولون ذلك فهذا حق لا يمكن دفعه، وأدلتكم تدل على ذلك. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نقلة الجنة، وهذا لا يعني أنها موجودة ويذات فيها، لا يعني أنها موجودة ويذات فيها. ولذا نصل في النهاية إلى أن أهل السنة دائما إذا خاضوا مع أهل الأهواء وأهل البدع الخلاف، نرى أهل السنة أسعد الناس بالنصوص، نرى أهل السنة أجمع الناس بالنصوص، نرى أهل السنة يعني أولى الناس بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذون النصوص كلها، كل ما ثبت في السنة، كل ما جاء في القرآن يعملون به. أما أهل البدع يأخذون المتشابه ثم يرضون المحكمات. فهذا ملخص الكلام في هذه المسألة، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، ولم يخالف في ذلك إلا الجهم ابن صفوان. نعم. قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. ومن مات من أهل القبلة، من مات من أهل الإسلام موحدا يصلى عليه، من مات من أهل الإسلام موحدا يصلى عليه، أي وإن كان مبتدع لأنه داخل في أهل التوحيد. فإن المبتدع، فإن البدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة غير المكفرة صاحبها من جملة أهل الإسلام، فإنه يصلى عليه. ولذلك فجرت عادة السلف أنهم يصلون على من مات من أهل السنة ومن مات من أهل البدعة، اللهم إلا بعض الأعيان يرى أن ترك الصلاة عليه من أجل أن يرتدع أمثاله وينزجر أمثاله أن هذا أولى من الصلاة عليه، على أنه لم يأمر، على أنه لم ينهى المصلين أن يصلوا، ولم يعني يشنع عليهم، إنما هو ترك الصلاة زجرا لأمثاله. وهذا يكون من الأعيان الكبار ومن الناس الذين لهم يعني أن الذين يكون تركوا صلاتهم عليه مؤثرا على أمثاله من أهل الأهواء ومن أهل البدع. أما أن يقال إنه إذا ترك الصلاة مثلا سفيان الثوري، أو إذا ترك الصلاة ابن المبارك، أو إذا ترك الصلاة أحمد بن حنبل، معنى ذلك أن أهل السنة لا يصلون على أهل البدع؟ لا، أهل السنة يصلون على من كان فاجرا بشهوة أو بشبهة، ومن ترك الصلاة منهم لا لأن الصلاة لا تجوز، ولكن لأن الصلاة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، سقط عن الباقين، ويرى أننا ممكن أن نحصل المصلحتين بأن يصلى عليه وأن يزجر أمثاله. بل شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن من ترك الصلاة عليه ينبغي له أن يترحم عليه، ينبغي له أن يترحم عليه، فيجمع بين مصلحتين زجر أمثاله، والأمر الثاني ألا يفوت المسلم من دعاء له. فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه. وأما أهل الأهواء والغلو فإنهم الذين يرون أو يدعون الناس إلى ترك الصلاة على من خالفهم وإن كان أصلا مقيلا وأهدى سبيلا. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له. وهذا لعموم قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يستغفر لهم ولا يحجب عنه الاستغفار، لا يحجب عنه الاستغفار ما دام مسلما. فإذا كان مشركا فقد نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر للمشركين، وقد نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر للمشركين، وقد كان يقول لأبي طالب: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. ولما استأذن في أن يستغفر لأمي لم يؤذن له، ولما استأذن في أن يزور قبره أذن له كما صحيح مسلم. نعم، لا يحجب عن المؤمن الاستغفار له، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، لأننا يرجى، لأننا نرجو من صلاتنا عليه أن يغفر الله له، ونحن نحب أن يغفر الله للمسلمين. ماذا ينفعنا أن يعذب الله مسلما بسببنا؟ ماذا ينفعنا أن يعذب الله مسلما؟ نحن نحب أن يغفر الله لجميع المسلمين ذنوبهم وأن يدخلهم الجنة، لكن في اعتقاد أهل السنة أنه لا بد أن يدخل بعض أهل الكبائر النار، وإن كان أهل الكبائر هم إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهم، لكن لا بد أن يدخل بعضهم النار، لأن الأحاديث جاءت بذلك، فإن بعض أهل الكبائر يغفر لهم، وبعض أهل الكبائر يكون من أهل الأعراض ثم يشفع فيهم ولا يدخل النار أصلا، وبعض أهل الكبائر يدخلون النار ثم يخرجون بشفاعة، وبعض أهل الكبائر يدخلون النار ثم يخرجون بعد الاستيفاء، بعد أن يستوفوا حقهم بسبب ذنوبهم. قال ولا تترك الصلاة عليه، أي على هذا الموحد، لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله، أمره إلى الله. وبهذا تكون انتهت الرسالة، وهي على صغرها فهي عظيمة النفع وشاملة لكثير من أبواب المعتقد، وبالذات ما يحتاج إليه، لأن كثيرا من الكتب التي في باب العقيدة فيها بعض المسائل الكلامية وبعض البحوث الكلامية الموسعة، فربما لا يحتاج إليها أو لا يحتاج إليها كثير من طلبة العلم. ونحن في هذا المقام الذي هو مقام اختصار، يناسب في مثل ذلك أن تدرس مثل هذه العقيدة اليسيرة الجامعة إلى حد كبير. رحم الله الإمام أحمد، ورحم الله أهل السنة الذين أظهروا معتقدهم بكل فخر وبكل وضوح، ولم يخفوا عقائدهم، لأن عقائدهم مأخوذة من الكتاب والسنة ومن إجماع سلف الأمة، فلماذا يخفون ما كان كذلك؟ أما أهل البدع وهم الذين يتوارون بمذاهبهم الفاسدة، وأهل البدع كالعقارب الذين يدفنون رؤوسهم ويرفعون ذيولهم من أجل أن يلدغوا بها، أما أهل السنة فمذاهبهم شاهرة ظاهرة قاهرة، ليس هناك أبدا مسوغ لأن يكتموا عقائدهم. ولذلك فالرجل يظهر عقيدته إن كانت حقا اتبعه الناس، وإن كانت غير ذلك فصححوا له وبينوا له، بدل أن يبقى مصرا على أمر عظيم ويلقى الله سبحانه وتعالى به. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة ظاهرا وباطنا، ونجعلنا وإياكم ممن سلك سبيلهم وممن خلفهم على هذه العقيدة بأحسن حال وأكرم مآل، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الكرام، انتهت هذه المادة، نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان الحسنات وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أرض الجنتين الإسلامية بمعرفة، ونحيطكم علما بأنه بقي في هذا الشريف المتسع فيسرنا إكماله بقراءة عطرة.